فيكون في ذلك ايش؟ صلاح او اصلح له او اصلح له. فالرجل الثاني الذي كان لا يعطيه الا درهما وربما منع بعض الاحيان نقول ان اصلاحه للمعطى احسن من اصلاح الرجل الاول الذي اعطاه الف درهم وذهب ينفقها في شيء ليس في نفع او في شيء في ضرر. والحاصل ان هذه المساله فيها نزاع طويل بين اهل السنه واهل الاعتزال. المعتزله يرون ان الله يجب عليه ان يفعل الاصلح والصلاح، واهل السنه يقول لا يجب. والصحيح التفصيل، وهو ان نقول ان الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله، يعني ما كان من مقتضى كماله، ولكن الميزان في الاصلح او عدمه ليس عقولنا كما تقوله المعتزله، ولكن الميزان للاصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به ان هذا الفعل الذي اجراه الله عز وجل هو الاصلح. طيب، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوق او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. كل هذه في ظاهرها ايش؟ مفاسد ولا لا؟ مفاسد المساوئ. العذاب من فوقنا او من تحت ارجلنا، من فوقنا حاصب من السماء، من تحت ارجلنا زلازل براكين، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، يعني قتال فيما بيننا. كل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول أعوذ بوجهك، وفي الثاني أو يلبس نعم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، في الثالثة قال هذه أهون أو أيسر. ولهذا وقعت في الأمة ثالثة، وقعت في الأمة، أما الأول والثاني فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، وربما يوجد في أجزاء من الأرض زلازل أو ما أشبه ذلك لكنها ليست عامة، والله أعلم. نعم. وجاد للمولى يعذب الورى، وما غير سبيل من غير ما ذنب. نعم. ما يكون هذا مستند الى الحديث الذي كمان هو وغيره استدل بهذا الحديث، لكن بينا انها ليس بدليل، لكن هو استدل بهذا، هو بنى على هذا، لم يذكره في المثل، ما قال كما ورد، اعرض عنه، وكان والله اعلم يمكن عنده ليس بصحيح، ما ادري. نعم. لو بس بين لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، لكن هو وقع العذاب، لكن على فرض انه عذبهم، فالشاهد انه يعذبهم من غير ظلم، الحكم انه يعذبهم لو عذبهم لكان غير ظالم. ولكن يقول ان المعنى لا يتعين فيما قالوه انه لو عذبهم وهم مطيعون لعذبهم غير ظالم، فالمعنى لو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون ان يعذبوا حتى يكون حال تعذيبهم غير ظالم منهم. نعم. طيب، إذا أعطيتك 10 ريالات، نعم، وأعطيت عبد القادر 5 ريالات، هل أنا ظن عبد القادر؟ لا، إذا كان لعمل حتى لعمل، وأنا قلت لكم اللي يعمل بعطيه 5 ريالات،

هذا دليل. في أيضا دليل من السنة ذكرناه في أثناء المناقشة لا في أثناء الشرح. لو عذب لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو أرض ظالم لهم. سمع. طيب مثل الوقت نعم ما هو القول الثاني في هذه المسألة؟ نعم مثلا أن الله يعذب الناس بدون ذنب بدون ذنب ما دليلهم؟ مثل ما ختمهم بربه هذا كالعليم كمن يؤمن بربه فلا خوف ولا حزن ومن يعمل من الآيات التي كانت فيها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. طيب إلا بنا أحسن سمع. إذن لماذا نجيب عما استدل به المؤلف بندر؟ عما فعليه لا عما أولا عن الحديث عن الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقول لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل في السبب المقصد إلى الثواب والعقاب. أحسن يعني ما يقال لماذا هديت فلان وأبرت فلان أما بعده به السبب فإن الله نعم يمكن أن يسوي السؤال لكن ما حاجة يسأل لأن الله قد وعد بأنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. طيب إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو عذب أهل الجحيم. نقول هذا نجيب عنه بعدة أجوبة. نعم. أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفون. يعني عذبهم وهم مستحقون للعذاب فلا يكونوا ظالم الله. نعم. ثانيا في مقابلة إحسانه بإحسانهم. فإنه عز وجل إذا قابل إحسانه بإحسانهم لم يكن يعني فيه مقابلة. نعم. يعني أن المراد أنه لو حاسبهم لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. نعم. ثالث المطالب بصحة الحديث. المطالب بصحة الحديث. طيب يقول المؤلف إن يذب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدل. ما لديك يعني إن يجب أنه من فضله هذا معناه يعني من قدر له أسباب الثواب فهو مصفق عليه. أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن يثيبه. طيب نقف على هذا خلي إن شاء الله الباقي فلم يجب عليه بالأخلاق إلى آخر ستة أبيات غدا أما يمديكم ها أي أجل ما السبت إن شاء الله. المؤلف إن الرزق ما ينفع من الحلال أو ضده فما هو ضده يا بندر؟ الحرام. الحرام رزق رزق بالمال العام. طيب ما هو الدليل؟ نعم ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق. أولا إذا قلنا أن الرزق هو الحلال فقط لازم من هذا أن الذي يتغذى بالحرام غير مرزوق وهذا مخالف للآية ولهذا قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. طيب هل الرزق فيه تبعة جمال؟

شلون القضاء ايش هو قضاء الله عز وجل من هذا المقضي عليه بتقدير من دمه. نعم كيف؟ إذا اجتمع القضاء والقدر فإن القضاء هو الأمر الواقع هو يكون القضاء. يعني في نفس الساعة هو القضاء. أيام. والأول؟ الأول هذا التقدير الأزلي. إيه. كان منقرضا القضاء هو القدر بمعنى واحد. نعم. اذا اجتمعا فيكون القضاء فعلا بما يشاء. نعم. والقدر في الاذى. اي في الاذى. صح. نعم. طيب يعني معنى ذلك انه يفرق بينهما اذا اجتمع ويجمع بينهما اذا افترقا. نعم. ثم قال المؤلف الباب الثالث مبتدا في اليوم. الباب الثالث في الاحكام وواجب على العباد. الاحكام جمع حكم والمراد به الاحكام الشرعيه والاحكام الكونيه والاحكام الدينيه في الاسماء كما سياتي والاحكام الدنيويه والاحكام الاخرويه من احكام عامه كما ستبين من الشرع. قال المؤلف وواجب على العباد طرا ان يعبدوه. واجب خبر مقدم وان يعبدوه مبتدا مؤخر. وانما قلنا بذلك لان واجب حكم والعباده محكوم عليه. ويجوز على وجه على لغه قليله او على قول بعض النحويين أن نجعل واجب مبتدا وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدا يجوز أن يكون الخبر مبتدا الوصف مبتدا ويكون ما بعده فاعل به أو الفاعل أغنى عن الخبر. لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. طيب قال وواجب على العباد. الواجب عند أهل العلم ما أمر به على سبيل الإلزام أو ما ألزم به المكلف. وقول على العباد المراد بهم كل الناس فهم فالعبادة هنا بمعنى العام بالمعنى العام ليست العبودية الخاصة. وقد مر علينا كثيرا أن العبودية تكون عامة وهي التعبد للكون وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا التعبد الكوني يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل. وقول طرا أي جميعا أن يعبدوه ألها في قوله يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق ولكن مرجعها معلوم من السياق لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل فالها إذن عائدة على الله طاعة وبرا يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وبرا أي رجاء لبره وثوابه. فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. فالصلاة مثلا يقيمها إيش طاعة لله ورجاء لثوابه